كيف تجلس هذا؟ فقال إن رجلي لا تقلان. فكان إذا سجد قدم يديه، لأن هذا أسهل وأهون من تقديم الركبتين. وهذا المسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء، هل الساجد يقدم يديه أو ركبتيه؟ والصواب أنه يقدم ركبتيه ثم يديه، وتقديم اليدين منهي عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. ثم قال الراوي: وليضع يديه قبل ركبتيه. لكن هذه الجملة تدل على أنها منقلبة على الراوي، لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه برك كما يبرك البعير، فإن كل من شاهد البعير يشاهده يقدم يديه أولا. وقد ظن بعض الناس أن هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة، متفق أوله وآخره، وأن رسولها أن يضع ركبتيه قبل يديه، ولكن هذا فيه شيء من الضعف، فإن الحديث فلا يبرك كما يبرك البعير، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير حتى يحتج بأن ركبتي البعير في يدي. لو قال على ما يبرك عليه البعير قلنا لا تقدم الركبتين، لكن قال كما يبرك، فالنهي هنا عن الكيفية لا عن الوضع، لا عن العضو المسجود عليه. وعلى هذا فنقول إن قوله وليضع يديه قبل ركبتيه إنه منقلب على الراوي، وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. وبهذا تجتمع الأدلة، واتفق حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، ولا يكون في المسألة اختلاف. ثم إن هذا أيضا هو الترتيب الطبيعي، لأن الذي يلي الرجلين هما الركبتان، ثم اليدان، ثم الجبهة والأنف، كما أنه عند النهوض يبدأ بالجبهة والأنف ثم باليدين ثم بالركبتين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.